يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل حديثنا يا الإخوة الأحباب عن سورة النور، وسنتحدث إن شاء الله عز وجل اليوم عن أدب عظيم من آداب الإسلام. نستهل الحديث عنه بمقدمة هامة، ألا وهي الحرص على تعلم العلم، الحرص على مجالس الذكر، بالإضافة إلى الأجر الأخروي العظيم اللي ربنا عز وجل وضعه لمجالس الذكر، أنها رياض الجنة، أن الذين يجلسون في هذه المجالس تتنزل عليهم الرحمات والسكينة وتغشاهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، إلى غير ذلك من الأجر العظيم. إلا أن الواقع يقول معلومة واحدة ممكن تنجي صاحبها، ومعلومة واحدة ممكن تغيب عن إنسان تجعل حياته دمار، والعياذ بالله. أنا بقول الكلام ده لأن في مشكلة صدفتنا مؤخرا، واحد طلق زوجته 3 مرات، جاي يسأل عايز يجيب حل إن هو يرجعها تاني، فبنقول له طب ورينا الصيغة وقول الصيغ اللي انت قلته عشان نعرف إذا الطلاق ده وقع ولا لا، كنت مغضب، طلاق معلق، إلى غير ذلك من الأمور. فقام قايل الطلقة الأولانية طلقتها لها وأنا عاقد عليها، وبعدين ردتها. طب ردتها ازاي؟ ردتها هو مش عارف ان في فرق بين المعقود عليها، يعني غير المدخول بها، واللي ايه؟ والمدخول به، يعني اللي كاتب كتابه طلق ده لازم يعقد عقد جديد، اما اللي متجوز وبنى بمراته يراجعها ولو بكلمة، فهو مش عارف المعلومة دي، اتجوزها من غير عقد جديد وعاش معاها وانجب منها، وفي الحياة الطويلة دي بعد عنده ولاد كبار في ابتدائي طلقها كمان 2 طلقات، فجاي يسأل على حكم 3 طلقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ده إنسان معرفش المعلومة دي، كان ممكن يقعد في قعدة زادية تذكر فيه المعلومة ينجو بها، إنما دلوقتي معرفش المعلومة، عاش في حرام وأنجب في حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان ما يستنكفش عن أن يجلس مجالس الذكر، ما يضيعش على نفسه هذا الفضل الجزيل العظيم في الدنيا وفي الآخرة. وده المدخل اللي احنا هندخل به النهاردة إلى هذا الأدب العظيم اللي هو خلق أو أدب الاستئذان. سيدنا عمر وهو من هو بقيمته وجلال قدره كان حريص على أن يتعلم العلم، كان بيشتغل، هو كان في أعالي المدينة، جنبه واحد من الأنصار، اتفقوا اتفاق أنا النهاردة هشتغل، يبقى أنت تلازم النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم العلم منه وتشوف قال إيه وعمل إيه وأقر إيه، وبالليل تيجي تقول لي، وبكرة هنعكس، أنا كنت بشتغل هنزل للنبي صلى الله عليه وسلم وانت هتشتغل، وهكذا كان دوريات. وبالرغم من هذا الحرص الشديد، سيدنا عمر ما كانش عارف أن الاستئذان 3. سيدنا أبو موسى الأشعري جاي يخبط عليه، استأذن 3 مرات فانصرف لأنه لم يؤذن له، فسيدنا عمر نداله ايه انت مشيت ليه؟ قال له استأذنت 3 ولم يفتح لي فانصرف، هكذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إما أن تأتني ببينة وإلا أوجعتك، انت كده بتتكلم عن ربنا بتجيب دليل أو حكم، عن الله عز وجل وعن رسوله. أنا ما أعرفوش، يا إما تجيب دليل على اللي أنت قلته ده وإلا أوجعتك. سيدنا أبو موسى الأشعري طلع يجري ناحية الأنصار، الحقوني، عمر سيعاقبني، سيعذبني، سيضربني، إنه لا يعلم أن الاستئذان ثلاثا. فالصحابة الكرام أرسلوا معه أبو سعيد الخدري، وكان أحدث القوم يعني أصغرهم سنا. بيقولوا له إيه يعني أنت أمير المؤمنين وما أنتش عارف؟ بس أصغرنا إيه؟ أصغرنا عارف أن الاستئذان إيه؟ أن الاستئذان ثلاثا. وده أول أدب من أو أول حاجة في هذا الأدب العظيم، أن الاستئذان يكون إيه؟ ثلاثا. إذا ما استأذنت ثلاثا ولم يفتح لك انصرف. إذا ما استأذنت ثم قيل لك ارجع فارجع. يعني واحد يقول لي، يعني أنا أقف على الباب واستناه، يقول لي والله أنا مش مستعد إن أنا استقبلك النهاردة، أرجع؟ ارجع، مفيش فيها حاجة. ربنا عز وجل هو اللي قال كده، مفيش فيها لا زعل ولا ده مش عايز يقابلني ولا مكسوف مني ولا أنا وهكذا. لا لا، مفيش فيها الأمور الكبيرة اللي احنا بنكبرها دي. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طيب دي أول حاجة، الاستئذان يكون ثلاثة. رقم اثنين، كيفية الاستئذان. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه. خد بالك عشان تتخيل الموقف معي، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبط وبيستأذن، وسيدنا سعد بن عبادة عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدام بابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا سعد بن عبادة سامع رد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوش، ادي واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى السلام مرة تانية، قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا سعد بن عبادة سمع ورد السلام بصوت واطي عشان ما يسمعش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم يفتح له ايه؟ انصرف. سيدنا سعد بن عبادة جاي وبص كده التاني، النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مشى، طلع يجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم يستوقفه. قال يا رسول الله والله لقد سمعتك ورددت عليك السلام، وإنما أردت أن أستزيد من السلام والرحمة والبركة. النبي قاعد يقول السلام عليكم، الرحمة عليكم، البركة عليكم، فهو عايز إيه؟ عايز يزود من هذا الأمر. أخذه دخل البيت وقدم له زبيبا، وأكل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه هذا الزبيب، ودعا له أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. يبقى احنا لما نروح لحد في البيت يقدم لنا واجب ضيافة أو يقدم لنا أي حاجة مشروب أو حاجة تتاكل، يبقى من السنة اللي احنا نقول له إيه؟ نقول له هذا الإيه؟ الذكر وهذا الدعاء، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائم. هذا أمر. الأمر الثالث، الاستئذان. الإنسان جاي رايح لواحد بيخبط على الباب أو بيلقي السلام، لابد وأن يتجه ناحية أو يأخذ بركن الباب الأيمن أو بركن الباب الأيسر، يعني ما يوقفش قبالة الإيه؟ قبالة الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما الاستئذان من النظر. أنت بتخبط ليه؟ عشان ما شوفش العورة اللي داخل الإيه؟ اللي داخل البيت. فوقف يمين أو وقف إيه؟ أو وقف شمال. الأمر التالي، خبطت على الباب، مين؟ أنا. مين؟ أنا. مين؟ أنا. لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال من؟ فقال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، وكأنه كره. يبقى ما ينفعش أنت تستأذن حد يقول لك مين تقول له أنا، لا. أمال تقول إيه؟ تقول اسمك محمد، أحمد، أبو محمد، أبو أشرف، وهكذا. إن تقول حاجة أو تقول اسم يعرف من خلالها من الزائر ده، إنما أنا هذا أمر لا يجوز. آخر حاجة، بتختلف البيوت عن المؤسسات العامة. اللي الإنسان مثلا رايح مدرسة، رايح مستشفى، رايح أي مصلحة حكومية، فهذه المسألة بتختلف بقى. ما ينفعش إن أنت تستأذن وهذه الأمور، لا، إنما إيه لو رايح مصلحة حكومية فيجوز لك أن تدخل إلى هذا الأمر، طبعا مقيدا بالإيه بالشروط لهذه المؤسسة أو هذه المصلحة. هذا أدب عظيم تعرضت له سورة النور. الله نسأل في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.